نستغفره ونستهديه. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بفضل الله عز وجل تناولنا آية 103 من سورة النحل، حينما قال الله عز وجل: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. ثم إذا بالله عز وجل في الآية الثانية يثبت الكذب والافتراء لهؤلاء الذين يتقولون على الله عز وجل وعلى رسوله وكتابه، ثم يحرم الله عز وجل أولئك الذين لا يؤمنون بآيات الله من الهداية من أن يكونوا موفقين مسددين إلى ما دلهم نبيهم وكتابهم عليه. ثم أذن الله عز وجل لمن كان قلبه مطمئن بالإيمان لما يرى من التعذيب والفتنة في دينه أن ينطق بكلمة الكفر، طالما كان هذا النطق باللسان ولكن القلب مطمئن بالإيمان. وإنما آخذ الله عز وجل من انشرح للكفر صدرا، فأولئك كتب الله عز وجل عليهم غضبه وعذابه العظيم. ثم قال ربنا تبارك وتعالى أن هذا الذي هم فيه من سابق الحال إنما لاستحبابهم للدنيا وإيثارها على الآخرة، وهذا من أن الله عز وجل استغنى عنهم فلم يهديهم، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. ذلك الاستحباب الذي وقعوا فيهم من أمر الدنيا على الآخرة إنما هذا لمنع وصول الإيمان إليهم، لانسداد طرق حواسهم الموصلة لقلوبهم، فهم لا يسمعون سمعا ينتفع به القلب ولا يبصرون بصرا ينتفع به القلب، فطبع على قلوبهم فأصيبوا بمرض، أسأل الله العفو والعافية، الطبع على القلب، وهو كذلك أمراض القلوب كالران والغلف، نسأل الله العفو والعافية، والتنكيس للقلب وغيرها مما ذكرت الآيات الأخرى. فقال تعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. ثم كان ذلك من الغفلة، وهؤلاء الذين استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وطبعت على قلوبهم فلا توصل أسماعهم وأبصارهم الرسائل للقلب ولا الحياة للقلب فتحييه، هذه من غفلتهم التي لا جرم حقا حقيقة يستحقون بها الخسران. سلم يا رب سلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه الآيات تبلغنا آيات اليوم، وهي قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقه الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول تعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا. سبحان الله، صح لهذه الآية سبب للنزول، و هذا السبب ما رواه ابن عباس أن هناك أقوام من أهل مكة أسلموا وكانوا يخفون إسلامهم، فأخرجهم المشركون معهم يوم بدر، فأصيب منهم من أصيب وقتل من قتل. فقال المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا، فاستغفروا لهم. فأنزل الله عز وجل قوله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، الآية. سبحان الله، وكتب إلى من بقى منهم من المسلمين في مكة هذه الآية إذاناً ألا عذر لهم لترك الهجرة، ألا عذر لهم للمكوث في المنطقة في الأرض التي استضعفوا فيها. إن الذين توفوا لكم الظالمين نفسهم قالوا فيما كنتم قل كنا مستضعفين في الأرض، ألم تكن أرض الله واسعة؟ فرب العزة تبارك وتعالى بهذه الآية لا عذر لهم بالبقاء في مكة، فخرجوا استجابة لأمر الله عز وجل ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فلحق بهم المشركون فأعطاهم الفتنة، لما رب العزة تبارك وتعالى قال: من بعد ما فتنوا. فأنزل الله عز وجل فيهم آية أخرى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فتنة الناس شيء، وعذاب الله عز وجل شيء. ما ذكرت في العنكبوت، فكتب المسلمون إليهم بنزول هذه الآية، فخرجوا وآيسوا. خرجوا بقى خلاص من مكة، لا مش هينفع كده، ده نزل فينا في الأول قرآن وفي الآخر إيه كتب قرآن. فنزلت لما استجابوا لله عز وجل أمر المغفرة لهم، أن الله عز وجل قد جعل لهم مخرجا، فخرجوا ومن أدركهم من المشركين فقتلوهم فهم شهداء، ومنهم من نجا ليفوز بالهجرة والحياة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أنزل الله عز وجل: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، مش من أول مرة هاجروا، لما دعوا للهجرة هاجروا، لا، من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا لما لاقوا من هذه الهجرة من أمر قتل بعضهم والفتنة لبعضهم. سبحان الله، إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إذن الآية دي نزلت في مين؟ نزلت في مكة، نزلت في القوم الذين مكثوا بمكة، لم يهاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هم أخفوا إيمانهم. لما أخفوا إيمانهم، لما جت قريش تحارب بقى، استنفرتهم معاهم، فخرجتهم معاهم فين؟ في بدر. فشق ذلك على المسلمين الذين يعلمون أن هؤلاء إخوانهم ولكنهم أخفوا إسلامهم. فأنزل الله عز وجل الآية: ألا حجة لهم ولا عذر، سورة النساء. فلما نزلت هذه الآية وبلغتهم، علموا أن لا عذر لهم، فجاهدوا وصبروا ليتموا هجرتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لم تتركهم من قريش على إتمام الهجرة، مع أنهم آثروا مرضات الله عز وجل على ملذات الدنيا. سبحان الله، بأنهم وجدوا شدة في إحداث هذه الهجرة، جاهدوا وصبروا لتحقيق نصرة دين الله عز وجل، إلا أنهم أصيبوا بأقدار الله عز وجل فيهم حين فتنتهم قريش. لذلك يقول العلماء في أمر من بعد ما فتنوا حاجتين، أي أنهم من بعد ما عذبوا وأوذوا حتى اضطروا للهجرة، والأخرى أنهم صرفوا عن الإيمان إلى الشرك. من بعد ما استمالت قريش قلوبهم فوقعوا في فخ الفتنة فانصرفوا عن الإيمان والشرك فعادوا، فعاد الله عز وجل لهم غفور رحيم. أو بمعنى الأول للفتنة، إن هم لما أرادوا الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا منهم ذلك عذبوهم وآذوهم. إذن من بعد ما فتنوا، أي من بعد ما عذبوا وأوذوا، أو من بعد ما انصرفوا عن الإيمان إلى الشرك. الله عز وجل يقول أن من بعد هذه الهجرة هناك وحدوث التوبة والجهاد، هنا وحدوث الهجرة والتوبة والجهاد والصبر، سيلقون من الله عز وجل مغفرة. فهم صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هؤلاء المستضعفين الذين كانوا في مكة، الذي اعترتهم هذه الغفلة عن تمام الاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الله عز وجل عنهم في صور أخرى لما امتد ببعضهم على سرية الإسلام، لأنهم مش كانوا بس اللي اضطروا يخرجوا بدر ويقع فيهم ذلك، لا، في ناس فضلت كده سبحان الله العظيم، فضلت برضو كاتمة إيمانها لغاية ما جالها الإيمان لحد عندها في إيه؟ لغاية عندها في مكة. وهؤلاء ليسوا الذين هاجروا من بعد ما فتنوا، لأن الذين هاجروا من بعد ما فتنوا هؤلاء الذين لما نزلت الآية هاجروا واستجابوا، لكن في ناس فضلوا كده هم مخفين إيمانهم لضعف يجدونه فيهم فلم يخرجوا إلى الهجرة قط. ده بقى اللي الدين قال لهم تاني رجع لعندهم. صح، الحمد لله. مين صارت مكة؟ لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. صارت مكة بعد إصدار إيمان، إلا أنه ثواب الهجرة الذي ساقه الله عز وجل والتوبة التي قضاها الله عز وجل والرحمة التي جعلها لمن استجاب لأمر الله عز وجل فهاجر. أما دول إيه؟ دول بقى اللي كتب لهم أجر الإسلام. ومنهم الذين ومنها الآيات التي ذكرت فيهم، وهي في سورة الفتح قول الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء، ولو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذن في فريق النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالهجرة، فأتمروا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وسبقوا راحوا قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يهجر، هو أبو بكر أصلا. ومنهم من تأخر هجرته بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من استبطأت هجرتهم مخافة مما يحدثه منهم المشركون، واضطروا لكتم حال إسلامهم لغاية ما خرجوا كمان في بدر. واستنفروا بهذه الآية ووعد الله عز وجل لهم بالمغفرة من بعد أن وقعت لهم الفتنة: ثم إن ربك الذين هاجروا من بعد ما فتنوا، مرحلة تانية، نوع تاني من الهجرة، سبحان الله. ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ليبقى أناس يخفون إسلامهم ولم يستجيبوا لأمر الهجرة، وهؤلاء الذي ذكر الله عز وجل في سورة الفتح: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. مكة ما حصلش فيها قتال لأكثر من مصالح، منها حفظ البيت الحرام، منها حقن دماء المؤمنين، منها لأن الله عز وجل سبحان الله على الله عز وجل أن يشرح صدور البعض منهم اللي هيتقتلوا وتحاربوا ده للإسلام، وقد كان شرح الله عز وجل صدور للإسلام فدخلوا في دين الله عز وجل أفواجا. حفظ الله عز وجل مكة فلم تكن أرضا حراما يقاتل فيها. حقن الدماء من أخفى دينه وهو على الإسلام، أحسن حد من اللي داخل يقتلهم هم مش عارفين. فتعددت الحكم من الله عز وجل لئلا لا تكون في مكة إيه؟ في مكة قتال. من هذه الحكمة حفظ الله عز وجل لأولئك الذين احتفظوا بإيمانهم سرا ولم يهاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، إلا رب العزة تبارك وتعالى قال عنهم: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تطؤوهم أن تصيبكم منهم معرة بغير علم. أحسن حد فيكم يصيبوا معرة إن قتل أخوه المسلم وهو والله ما كانش يعرف، ما هو مخفي إيه؟ مخفي لإسلامه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا الفريق الذي ارتضى بمكة ولم يهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان ما فيه من عدم الاستجابة للهجرة إلا أنه خدم الإسلام والمسلمين، خدم الإسلام والمسلمين ليكون عينا للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين في ديار مكة. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم كل مرة كده لم تيجي تشوفي غزوة من الغزوات، غزوة أحد، غزوة الأحزاب، غزوة من الغزوات، تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يتواصل مع أهل مكة. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم له عيون، له استخبارات هناك، فكان بيخدم الإسلام ما أمكن له ذلك. لكن الله عز وجل يريد منهم الاستجابة والهجرة، فإن كانت الاستجابة للهجرة متأخرة إلا أن الله عز وجل لهؤلاء الذين استجابوا يتوب عليهم. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ده السبب النزول، ده المعنى سبحانه وتعالى الأساسي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومن يحيط به من المؤمنين ومن يحيط به من الكافرين. أما في الحقيقة أن الواقع العملي يشهد بوجود هذه الآية في حياتنا. رب العزة تبارك وتعالى أمرنا بالهجرة، أمرنا بهجرة المعصية، بهجرة العامل، بهجرة المكان، كما تكلمنا بفضل الله عز وجل وشرحنا اللهم لك الحمد حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته لدنيا نصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته لما هاجر إليه. طب والأولان اللي أنا عديت على الثاني هو سبحان الله، فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها الحديث. يبقى سبحان ربي العظيم النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بقاء الهجرة، ولكن كما عرف النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. فإذا كان المعنى الأساسي ده هو اللي هاجروا واللي ما هاجروش، وربنا عز وجل إزاي هيتوب على اللي بدأوا وشعوا في الهجرة من بعد ما فتنوا، المعنى باق ولكن ببقاء مفهوم الهجرة المتسع. مفهوم الهجرة المتسع إيه؟ مش هجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، المفهوم الهجرة إن هو ولكن جهاد ونية، ما عادتش هجرة بعد الفتح، المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. فإذا فسرناها بهذا المعنى الثاني اللي هو في واقعنا الحالي هنقول ثم إن ربك للذين هجروا المعصية تركوا ما نهى الله عز وجل عنه من بعد الوقوع فيها والركون إليها سبحان الله، ثم جاهد للثبات على هجران ما نهى الله عز وجل عنه، وصبر وثبت مجاهدا لنفسه ومن حوله، فإن الله عز وجل من بعد هجرته لهذه المعصية غفور رحيم. أنا بكلمك كده سبحان الله ارتجالا في الآية، يعني إيه؟ يعني الهجرة ده معناها الأولي هجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، بس باقي معايا دلوقتي هجرة. كل واحدة سبحان الله تقع في معصية ما لا تستطيع أن تهجرها، ويجب على الإنسان كما قلت أن يهجر المعصية، وأن يهجر عامل المعصية، وأن يهجر أرض المعصية، مكان شخص سبحان ربي العظيم، كلاهما يتم بالعبد العزال هجرته للمعصية. وانا كنت سقط اللهم لك الحمد كلام فيها مش عايز أعيده، يعني إن ما ينفعش أختي تبقى ملتزمة وتقية ماشية مع فلانة اللي بتعمل المعصية، ليه؟ هجوري العامل. ولقد رب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أنفسهم بالهجرة حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك 50 يوما ليحدث الأثر في قلبه وتصح توبته ثم يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الهجرة إذا كانت نافعة فهي مطلوبة، أهجر العامل ده، أهجر الصديقة دي، أهجر العمل المنكر ده، علشان لما الناس كلها تهجره يكون ذلك زاجرا له عن هذه المعصية. لكن لو كل الناس كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لا يسوءهم وقوعه في هذا المنكر، لا تتمعر وجوههم لله، فيبقى الحياة ماشية عادية جدا ومشتركة، لا حول ولا قوة إلا بالله، فهما في الوزر سواء. لن يتربى هذا إلا إذا تركه أحبابه. فإذا بالمعصية الموحشة تؤرق أنسه بها فيتحول سبحانه العظيم إلى الحق استئناسا بأصحابه الصالحين. فأنت بتشوفي كده سبحانه العظيم هي وإيه مش كل مرة أنت بتشوفي هي لو هتنتفع بالهجرة أنك تهجريها في الله بتهجريها في الله. لو قالت اسمها إيه اللي بيقولها عليها دي دلعنا خسر اسمها إيه اللي بعنا خسر دلعنا، قالت خلاص يا عم براحتها مش ما بيأثرش فيها هجرة أولئك، يبقى احنا اللي هنخسر. ليه؟ لان احنا هنسيبها نسأل الله عفو العافية للأجواء للآخرين اللي الضالين يتخطفوها مننا، يبقى انا هكون اكثر تمسكا بها في المعصية. يبقى متى اهجر العامل؟ اذا كانت هجرتي له توده للحق. ولا يخفى عليكم ان هذه مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم واللحوق به حاجة، يعني عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، يبقى كفاية عقابهم سبحان الله، التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك هجرة المكان والعمل والعامل كما قلت، ففي فقه للهجرة كنا شرحناه مع أنواع الهجرة. اللهم صل على محسن كثيرا. كان الغزالي بيقول إذا احتاج أخوك إلى مالك أقرضته، لما تلاقي اللي قدامك كده محتاجة لفلوس وهي أختك في الله بتسلفيها، له حق في مالك، فكيف إذا احتاج إلى دينك؟ لما تبقى هي قليلة الدين وانت كترت الدين، أقرضيها بقى من دينك الموعظة النصيحة التذكير بالله عز وجل. فليس الأمر كله منصب على الهجر في سبيل الله والهجرة للعامل، ولكن فقط إذا كان ذلك يصلحه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وإحنا كنا كلمنا فيها فضل الله عز وجل زي ما قلت لكم في الحديث، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات. فيبقى هنا أن هذه الآية على المعنى البعيد، أن كل اللي هيهجر بفضل الله عز وجل للمعصية بعدما وقع في تشربها في قلبه، من بعد ما اختلط بها واختلطت به فصارت تسير في عروقه، سيلقى جهادا وصبرا حتى تنتزع وحتى ينفصل منه سبحان الله ما قام عليه من معصية، ما ألفه ربنا يعافينا من منكر. ده بيجاهد قوي قوي قوي عشان اللي فضل معاه ومشي في حياته فيه يهجره ويبعد عنه. المهاجر ما من هاجر ما نهى الله عنه. الله عز وجل بعد تمام هجرته لهذه المعصية، بعد تمام عزلته عن هذا المنكر وتركه، الله عز وجل يكون به غفورا رحيما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه عن هذه الآية المعنى المقصود والمعنى الواقعي الذي يمكن تفعيله في حياتنا الآن منها. ثم يقول الله عز وجل لينقلنا نقلة أخرى. سبحان الله، هي ليست بعيدة عن المؤمن بل هي نصب عينه سبحان الله يراها، وهي قول الله عز وجل تذكيرا وسط الآيات، تذكيرا وسط الأوامر، تذكيرا عندما ذكر الله عز وجل من شرح بالكفر صدرا، عندما ذكر الله عز وجل هؤلاء الذين يتقولون على رسول الله وعلى كتابه، عندما قال افتراءهم عن الكذب وأنهم لا يؤمنون بآيات الله، عندما ذكر الله عز وجل أمر من استبطأ من الهجرة، كل ده هي أنفس، كل دول ناس بتعمل بتعمل بتعمل بتعمل أعمال كثيرة جدا. فقال الله عز وجل واعظا أولئك ومن بعدهم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. يوم القيامة ستأتي هذه الأنفس بهذا العمل وهذا العمل وهذا العمل، بالأعمال الصالحة والأعمال الطالحة، بكل الأعمال سبحان الله، لتقف بين يدي الله عز وجل. ما من عبد إلا ويقف بين الله إلا وسيكلمه ربه تبارك وتعالى، ليس بينه وبينه ترجمان، يجادل بقى ويناقش، مرة يكذب ولو ترى سلم يا رب سلم، انظر كيف يفترون على الله الكذب، مرة تكذب عشان تخرج، مرة تقول له لا أجيز إلا شاهدا من نفسي فتنطق الجوارح، يوم تشهد عليهم أنساتهم يوم تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين سبحان ربي العظيم، يوم يرفع لكل لواء غادر وما ذكر الله عز وجل، فيذكر الله عز وجل بهذا اليوم العظيم بهذا اليوم المهيب. وكم من مرة يذكر الله عز وجل يوم القيامة جل جلال الله ويذكر به، وهو من أفضل مواطن التذكير على الإطلاق. يعني أنت كده ممكن سبحان الله تتذكري بالموت، تذكري السكرات، تتذكري سبحان ربي عظيم وحشة القبر، مواطن سبحان ربي عظيم. تيجي بقى على أعظم التذكير، التذكير بيوم القيامة. رب العزة تبارك وتعالى لما يذكر كده سبحان الله العظيم حين يقسم بيوم القيامة، فيقول لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامة. يقول الله عز وجل وأنذرهم يوم الحسرة، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. يا لطيف يا رب، يذكرهم بيوم الحسرة، فيقول الله عز وجل يوم ليذكر عباده الشاردين بهذا اليوم. يقول: إن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. فيذكر الله عز وجل عباده ويرد الشاردين، ويهذب بصوته جل جلاله، ويخوف عباده ويرهبهم منه بتذكير يوم القيامة. ولقد ذكر الله عز وجل أسماء متعددة ليوم القيامة، وأوصافا متعددة، فترى رب العزة تبارك وتعالى يذكر بهذا اليوم عن طريق ذكر اسمه مع التغير في هذا الايه، مع التغير في هذه الاسماء. ومره رب العزه تبارك وتعالى يذكر وصفه، والامر اذا عظم او جل كثرت اسماء. ولذلك ذكر العلماء انه سبحان ربي العظيم بلغت اسماء يوم القيامه 50 اسما. الذي قال ذلك ابن حجر العسقلاني. الاسم قال: أما وصف القرآن، وصف أو تسمية يوم القيامة بأوصافه فلا حصر له. أصل أنا ممكن أقول لحضرتك أنت اسمك منى، بندهولك حاجتين، بندهولك بمنى ورانيا كده. أنا عندي قريبة بندهولها الاثنين، يعني أنا مش عارفة سبحان بيعظم، يعني إذا تنده ده تدور وتنده ده تدور، سبحان الله. طيب لكن تتعدد الأوصاف، يا جميلة يا طيبة يا رقيقة، اللي هي طويلة شوية دي، اللي هي تخينة شوية دي. فالعلم اللي هو الاسم العلم اللي بتدعى به قد يتعدد، لكن مع تعدد هذا الاسم إلا أنه بالوصف لا حصر له. ممكن أجيب أوصاف، يعني سبحان الله إنسان بندهله بأوصاف، ما بالك إذا عظم اليوم وتعددت أوصافه. فبالنسبة للإسم اللي ذكر الله عز وجل، هذه الأسماء بلغت 50 كما عدها العلماء، وكذلك الغزالي والقرطبي وغيرهم سبحان الله. أما أمر الوصف فلا حصر له. أنت ممكن تجيب كل حديث وتقولي مثلا يوم، يوم يزيد العرق، يوم لا، يوم الظلمة سبحان الله، يوم الإفلاس للبعض، يوم أن يرفع لكل لواء غادر، يوم يشفع النبي صلى الله عليه وسلم، يوم يوم تزل الأقدام، يوم تنصب الصراط. ممكن أقول بأوصافه كتير جدا جدا، إلا أن الأسماء أشهرها وإن عظمت سبحان الله، زي ما قلت الشيء إذا كان عظيم زي الأسد كده، بس تلاقي اسمه سبحان الله، اسمه شبل، واسمه أسامة، واسمه ليس، واسمه تعددت أسماء الأسود سبحان الله العظيم كتير جدا. علشان ايه؟ عشان ملك الغابة، عشان سبحان الله الغضنفر، مش فاكرة بقى كتير سبحان الله، علشان ايه؟ عظمة ايه هذا المخلوق. اما اليوم القيامة بقى سبحان الله العظيم، فرب العزة تبارك وتعالى سماه بأولى الأسماء: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما، عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. كذلك سماه الله عز وجل لليوم الآخر. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وسماه الله عز وجل الساعة: إن الساعة آتية أكاد أخفيها، إن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. وسماه يوم البعث: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. الآية تطول سبحان الله، آية الحج، أسماء وأسماء لعظم هذا اليوم. ولكنه هذا الذي نقف عليها في الآية يوم إيه؟ بالأوصاف. فلنا أن نتذكر بأوصاف يوم القيامة، وأن نعبر عن يوم القيامة بوصف فيه وليس فقط باسم سماه الله عز وجل، زي الخروج، زي القارعة، زي يوم الفصل سبحان بيعظيم الصخة الطامة الواقعة، كل سبحان بيعظيم اللي احنا حافظينه من أسماء يوم القيامة. لكن هناك بالوصف، والوصف سبحان بيعظيم كما ذكر الله عز وجل مثلا يوم ينادي بعضهم بعض، فيبقى يوم التنادي، يوم ينادي كله سبحان بيعظيم، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، وعلى الأعراف رجال ينادي كل فريق منهم فريقه، وقال الله عز وجل يوم التناد سبحان الله. كذلك يكون بالوصف يوم ينفخ في الصور، اليوم اللي هيتنفخ في الصور، يبقى الوصف يوم ينفخ في الصور، لكن الاسم يوم الوعيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، يبقى الاسم يوم الوعيد، لكن الصفة سبحان ربي العظيم في النفخ في الصور. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، وأنذرهم يوم تكون القلوب لدى الحناجر كاظمين، هذا تذكير بوصف، لكن وأنذرهم يوم الآزفة تذكير باسم. وما أكثر ربنا يرزقنا رب أمين سبحان الله معايشة يوم القيامة، وهي أكثر من ذكر هذه من اللذات سبحان الله. كل الغيبيات إذا ما تذكرها العبد أحدثت فيه الذكرى، إن في ذلك ذكرى لمن كان له قلب. تفتكر الموت سبحان العظيم، تفتكر القبر كما كان يبكي عثمان بن عفان سبحان العظيم، إذا ذكرت الجنة والنار لا يبكي كبكائه للقبر، القبر اللهم اجعله روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفرات النار يا رب العالمين. القبر أول منزل من منازل الآخرة كما قال عثمان. كلما تجي تتذكري سبحان الله العظيم، ثم تتذكري يوم القيامة وما فيه وما قبله وما بعده، يحدث الإنسان كده رجع لربه تبارك وتعالى وإنابة وتوبة، فيعظم هذا التذكر إذا كان يوم القيامة. فالله عز وجل يذكر هؤلاء الشاردين بهذا اليوم فقال يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. ذكر الله عز وجل بفردية التبعة، كل واحد هيجي كده هو، لا أب ولا أم ولا حميم ولا غيره، شعاره نفسي نفسي سبحان الله. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه. فذكر الله عز وجل وصفا يزلزل به القلوب، يوم تأتي كل نفس، كل هذه الأنفس تأتي تسأل الله عز وجل فرجا، تبحث عن حسنة ألا يكون كذبها الكتبة أو طعن في كتابتها أحد، هي ظلمك كتبتي الحافظي سبحان الله. فكل واحد جاي يجادل، عدل الله عز وجل أن يتناوله برحمة. يوم تأتي كل نفس تجادل ليس عن أخيها ولا عن أبيها، بل عن قضيتها المحضة، على ما اكتسبت من عمل، تجادل عن نفسها. ثم ذكر الله عز وجل وصفا آخر وهو وصف عظيم، وتوفى كل نفس ما عملت وهي تجادل، لن يبخسها الله عز وجل حسنة، لن تلحق بها سيئة لم تصنعها ولم تكن سببا في فعلها، لا تزر وزيرة وزر أخرى، بل ثم يجزاه الجزاء الأوفى، بل لو من مثقال حبة من خردل، لو أمثال الذر، الله عز وجل سريع الحساب، الله عز وجل ميزانه أدق. قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حسب. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ليقول الطبري ينقلنا الله عز وجل ليوم القيامة، يوم تدافع كل نفس عن نفسها وتخاصم عن نفسها وتحاج عن نفسها، فتكون مشغولة بنفسها، تأخذ من كل نفس حقها وتستوفيه كاملة من خير أو شر سبحان الله، ما عملته في الدنيا من طاعة ومعصية توفى كل نفس ما عملت. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ثم قال الله عز وجل عن جزائه لأولئك وهم لا يظلمون، لا يزاد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم، لا يحملون سيئات غيرهم ولا غيرهم يحملون سيئاتهم من غير سبب لهذا الحمل. فقال الله عز وجل: فاليوم لا تظلم نفس شيئا وما تجزون إلا ما كنتم ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. ثم ذكر الله عز وجل مثال يرعب، قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. ضرب الله عز وجل مثلا لزوال النعم، وإحنا كنا تكلمنا عن الأمثلة في القرآن الكريم وكيف أنه من بلاغة الأسلوب أن يستعينوا بالمثال، وأن بالمثال يتضح المقال. كل واحدة كده تقول لك سبحان العظيم زي كذا، أول ما تقول لك زي كذا تبص تلاقي المعلومة اللي أنت مش فاهماها فهمتيها في المثل، فتسقطي عليها الإيه؟ تسقطي المسألة على المثل على الحقيقة، تلاقيها فهمت الحمد لله خالص في ثانية. مش عارفة أعمل كذا، يبقى لا ده زي ما بتعمل ده، تقومي رابطة كده في ذهنك سبحان الله المثل بالمعنى التي لا تفهميه، فيظل المثل ماثلا أمامك في خاطرك فيتفهم بسرعة. رب العزة تبارك وتعالى سبحان الله كم مثل، مثل للدنيا ومثل الذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ومثل سبحان الله لأهليته، وضرب الله مثلا قرية، وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم، ما أكثر أن يمثل الله عز وجل. مثل الله عز وجل سبحان الله في إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، الأمثال مليانة في القرآن وكذلك مليئة بالسنة. فضرب الله عز وجل مثلا لزوال النعم عن أصحابها إن لم يشكروها، ضرب الله عز وجل مثلا لزوال النعم عن أصحابها إيه؟ قريش. لما أنعم الله عز وجل عليها بنعم رحلة الشتاء والصيف، بنعمة الأمن والأمان، بنعمة سعة الأرزاق، بل وتنوع الأرزاق يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، تلاقي كده سبحان الله تخش تبص تلاقي الحرم في جميع الثمار، يجبى إليه ثمرات كل شيء، في جميع أنواع الخيرات اللي بتزرع واللي ما بتزرعش، بتزرع عنه دول اللي ما بتزرعش عنده سبحان ربي العظيم، حاجة كده يعني سبحان الله سبحان الله، صدق الله عز وجل يجبى إليه ثمرات كل شيء. فيقول الله عز وجل عن هذه القرية عن قريش: كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. وما أجمل نعمة الأمن، آمنة ده كله لا يعرف كم شهر ما يعرفش يغيروا عليها، وعظاما لها لو أغاروا عليها يغيروا عليها خارج الحرم. فربنا عز وجل آمنة، ومن دخله كان آمنا، أمنهم الله عز وجل. أولم يكفيهم أن جعلنا حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. وحاجة الأمن أولى من حاجة سبحان الله الطعام، إنسان لو خايف ما عرفش يأكل، إمتى يأكل؟ لما يأمن، إمتى يشعر بالأشياء الجمالية العالية المراتب العالية؟ لما يبتدي إيه يسد الحاجات الأساسية ومن أولها الأمن. بص تلاقي كده قطة قاعدة تسحب الحتة العظمة تجري مش عارفة تاكلها، أول ما ترميها أنت برضاكي وتبص لها وتحسس لها بالأمان تقعد تمصمصها جنبك، هتعرف تاكل وهي بتخطفها وبتسرقها، لكن لما تحسيها بالأمان تعرف تهنأ بها. ولذلك سبحان العظيم قدم الله عز وجل آمنة مطمئنة على أن يأتيها رزقها، فلم يقل وضرب الله مثلا قرية كانت يأتيها رزقها رغدا من كل مكان وهي آمنة مطمئنة، لضرورة الأمن في أن يكون هذا العيش رغدا سبحان الله. فكفرت بأنعم الله، أي أنها مكة وسكانها من أهل الشرك، كم أكرمهم الله عز وجل بأن لا يتعدى عليهم لا بالقتل ولا بالسب ولا بالسوء أحد، بل جعلها الله عز وجل قارة بأهلها سبحان الله، ورزقها الله عز وجل من واسع المعيشة من كل مكان. فما كان من هؤلاء حين من الله عز وجل عليهم لإيلاف قريش، إيلافهم والحين جايين رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سبحان الله، لم يكن من أولئك إلا أنهم كفروا بالمنعم، إن لأنهم حرموا نفسهم الأمن، لأن الأمن بالإيمان، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. فهم لم يؤمنوا ولبسوا أنفسهم بظلم الشرك، فلم تسكن قلوبهم الأمن. رب العزة تبارك وتعالى فزعهم، أدي بدر وصنادهم ماتوا، أدي أحد وردوا على أعقابهم، ولو كانوا أوقعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم هزيمة إلا أنه لم تلحق بهم نصرة. وهذه الأحزاب خزلها الله عز وجل وردها، وآزي وآزي كلما سبحان العظيم قصدوا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يطلبون الأمن لأنفسهم والثأر لهم، عوقبوا بنصرة الله عز وجل لنبيه بكل الصنوف. نصرته بالرعب عليه السلام، نصر النبي صلى الله عليه وسلم بالملائكة ونزولها بالمطر وتثبيت الأقدام بغيرها. كان الله عز وجل يجند لنبيه صلى الله عليه وسلم جنود، وكانت تسلب هذه الجنود وأسباب النصر منهم. ليه؟ لأنهم حرموا هذا الأمن، لأن الأمن للمؤمن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فلم يؤمنوا بالله مع إنها كانت آمنة مطمئنة، إيه اللي حصل؟ فكفرت بأنعم الله، أي لم تشكر هذه النعم. سلم يا رب سلم، فكفرت فأذاقها، خلي بالك اربطوهم ببعض، فكفرت فأذاقها، أعوذ بالله. ولذلك كم من مثل ذكره الله عز وجل بهذا الحال، هؤلاء الذين بدلوا نعمة الله، ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. ناس ما شكرتش النعم فبدلوها، كانت سبق الله عز وجل يصف عن العز اللي كانت فيه القرية دي. كانت الست تمشي بالمكتل، لا سبحان الله لا تجني ثمار، هي ماشية بس بالمكتل كده بالمشنة، تمشي تحت الشجر كل الفاكهة اللي استوت تنزل فيها، قبل ما تخرج من البساتين تكون المشنة اللي هي المكتل اتملأت برزق الله عز وجل من غير أن تتكلف نزعه ولا جنيه. يقول تعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. جنتين، انحياد وانحياد، يمين وشمال، كلوا من ربنا رزقكم، لكنهم أكلوا ولم يشكروا سبحان الله. فأصابهم هي دي بالضبط، فأذاقها الله هنا فأعرضوا، فحق عليه العقوبة على طول، فأعرضوا. الفاء اللي بعدها إيه؟ فأرسلنا عليه، أسأل الله العفو والعافية، نعم بلا شكر، إذانا بالرحيل، فلما نعمة لم يشكر صاحبها عادت إليه، أعوذ بالله. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثن وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. أعوذ بالله، كما قال المفسرون فران جرذان جت خلتها حبة قش حبة شوك خمط وأثل وشيء من سدر لا نفع فيها ولا ثمرة، ربنا قنا من بطر النعمة. ليه؟ ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. احنا كنا عن لهم قرى جنب بعضها وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، ما فيش كده تمشي تلاقي استراحة استراحة استراحة، أرض مدينة مدينة، قالوا ايه باعد بيننا وبين اسفارنا، ما فيش نمشي كده سفاري في الصحراء ما نلاقيش حاجة نحس كده بجو الجهاد بجو الشدة. طب ماشي، قالوا كده لا حول ولا قوة إلا بالله، قالوا باعد بيننا وبين اسفارنا، ظلموا أنفسهم، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. كم من مرة يرينا الله عز وجل مثالا واضحا لمن لم يشكر نعمته. أعوذ بالله، اللهم اجعلنا شكارين ذكرين، اللهم اجعلنا شكارين ذكرين من امتداح الله عز وجل لعبده أنه إذا رزقه النعمة ألهمه الشكر. إنه كان عبدا شكورا، قال الله شاكرا لأنعمه. اللهم ارزقنا وإياكم الشكر. والإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله عنده نعم، نعم من رسوخ النعمة لا يلتفت إليها، من دوام النعمة لا ينتبه لشكرها. سبحان الله، من أدامها، من كررها، من رسخ وجودها؟ إنه الله عز وجل. هتلاقي كده تقول الناس عددي النعم، ممكن تجيب لك الشفاء من الدور اللي كانت واقعة فيه، تقولها طب ما كانت الصحة الأول بومب من غير ما تمر بالدور أصلا، كنت تعرفي تقولي كده بلع الريق نعمة؟ ما عرفتيش إنه نعمة لما السلب شوية ورجع، تقولي الحمد لله بلع الريق سهل، بلع الريق نعمة كنا للأسف مش حاسين بيها. طب ما هو مش لازم تسلب وترجع عشان تحس بيها، ثبوت النعم هم زدها وثبتها. سبحان الله، ثبوت النعم يدعو البعض مش إلى ثبوت الشكر، إلى التقصير في الشكر، إلى إدمان النعمة فكأنه لها مستحق. اللهم اجعلنا شكرين. ذكر الله عز وجل هذا المثل، انظر لقريش الذي أنعمنا عليها برحلة الشتاء والصيف، التي أمناها من الجوع وأمناها من الخوف والحرب والبأس، الذي أحطناها ببئر زمزم، بإرث إبراهيم، ووكلنا لهم سقاية حجيجنا وسبحان وسدنت الكعبة وخدمها وغيرها، لم تصون ذلك بالشكر. فما الذي حدث؟ كما قال الله عز وجل فجاءها بأسنا، نسأل الله العفو والعافية. قرية ده التي لم تشكر لله عز وجل، فجاءها بأسنا بياتا وهم قائلون، فجوزيوا بما كانوا يصنعون، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. أعوذ بالله، أعوذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، لما كفرت به قريش قال اللهم اجدد وطأتك على مضر واجعل عليهم سنين كسنين يوسف، فابتلوا بالقحط حتى أكلوا العظام وأوراق الشجر. يا أيوة، أصابتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يستجيبوا لله ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم فحرموا بذلك. فكان يأتيهم من شدة الإغماء الذي كانوا فيه يأتيهم كالدخان. وتلاقي بقى سبحان الله بصراحة أضواء البيان في الشنقيطي، شرائح الشنقيطي شرائحها جميلة جدا سبحان الله، وهي هتلاقيها أصلا في أي تفسير بس في سورة الدخان. في سورة الدخان من العلماء ما ذكروا أن من أشراط الساعة التي ذكرت في سورة الدخان هي دخان نفسه، لأن ثبت في صحيح مسلم أن الدخان من أشراط الساعة سبحان الله العظيم. فحمل ذلك البعض على أن ينصرف سورة الدخان والدخان الذي فيها عن دخان المرة بقريش، فجعلوها أشراط الساعة القادمة. لكن من المعاني المذكورة في شرح الآية أنه لما استعصت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم مش عارف يوصل لهم ولا هم راضين يوصلوا له، دعا بسنين كسنين يوسف فأصابهم قحط وجهد، فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان. خلاص بقى عد إغماء، حالة من فقدان الوعي، كهيئة الدخان من الجهل. فأنزل الله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. يوم تأتي السماء بدخان مبين، المعنى المعني هنا اللي بنذكره في كفرت بأنعم الله عندما يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، إن هم لما أصابهم من الجوع الشديد ده هو وأكلوا العظام ده هو ورق الشجر ده، كان بيجيلهم إغماءات، ينظر يرفع الرجل رأسه إلى السماء كأنه مش في الدنيا، كأنه بيحصل له إغماء، إغماء والدنيا تلف بيه سبحان الله. قال تعالى عنه بدخان مبين يغشى الناس يغشى الناس هذا عذاب أليم. علشان كده قوم للنبي صلى الله عليه وسلم قال استسقى الله لمضر فقد هلكت. قال الله عز وجل لما استسقى النبي صلى الله عليه وسلم وأصابته الرحمة التي كتبها الله له رحمة للعالمين سبحان الله. قال الله عز وجل إنكم عائدون. فلما كانت الرفاهية والنعمة رجعت تاني عادوا للتكفير بالنبي صلى الله عليه وسلم فذكرهم الله بالبطشة بقى مش الدخان دلوقتي بالبطشة الكبرى يوم نبطش البطشة الكبرى فإنا منتقمون. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم ويستغيثون ربنا اكشف عنا العذاب ثم لا ينتفعون بدعاء نبيهم صلى الله عليه وسلم لهم فهم ينتظرون البطشة الكبرى. المعنى الثاني بقى شوفيه سبحان الله في سورة الدخان عندما صح عن مسلم أن الدخان من أشراط الساعة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تكون حتى ترون 10 آيات وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدخان. يقول تعالى ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم تصيبهم بما صنعوا وهذه آثار صنيعهم حل بهم والله عليم بما يصنعون. أي أن الله عز وجل عليم بما قالوا عنك سبحان الله بما صنعوا معك صلى الله عليه وسلم وكان لزاما أن ينزل عليهم هذه العقوبة وهذا الشؤم وهذا الذي يجعلنا إذا تكلمنا عن هؤلاء الذين يشكرون نعمة الله عز وجل فهؤلاء ضدهم أقوام يكفرون بنعمة الله عز وجل. فإذا كان الشكر لئن شكرتم لأزيدنكم هو طريق الثبات للنعمة والزيادة بل واستمطار واستجلاب نعم غيرها. حد كده يشكر النعمة سبحان الله عظيمته بس تلاقي ربنا عز وجل يسبها تقال وبارك له فيه زادوا منها رزقوا غيرها غير جنسها سبحان الله عظيم يتصدق عشان ربنا يبارك له في الفلوس اللي معاه يبارك له فيها يتصدق يقوم ربنا يزيد الفلوس اللي معاه يتصدق يقوم ربنا يشفيه من مرضه ده ومرضكم الصدقه. فهي تثبت النعمه بل تزيدها بفضل الله عز وجل بل تستجلب غيرها من غير جنسها. طب والعكس بقى لو لم تشكر هذه النعمه سبحان الله لسلبت وزادت كمان بالذنوب ربنا عافينا وعوقب صاحبها اعوذ بك من زوال نعمتك أعوذ بك من السلب بعد العطاء أعوذ بك من الحور بعد الكون. والله عز وجل وصف ما وقع بهم للذنوب والمعاصي بما صنعوا سبحان الله. الله عليم بما يصنعون ذنوبهم الكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم والاضطهاد للنبي صلى الله عليه وسلم والإغراءات والمساومات والحرب النفسية بالنبي صلى الله عليه وسلم والحقيقية مع أهل بيته وجيرانه ومن جيرانه كل الحروب اللي حاربوا بها النبي صلى الله عليه وسلم والتقول على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى كتابه كل ده رب العزة تبارك وتعالى قال فأذاقهم. عارفة لما أقولك والله لم دوقك من الكاس ده ممكن يكون الظلم معنوي يعني مثلا ربنا عارفين واحدة اتكلمت على بنت واحدة بتقولها والله لم دوقك من جنسها واحدة كانت مال واحدة تقولها والله لانت الديان لا يموت والله لا تدوقي يعني ايه تدوقي لأن المذاق فيه نوع من الدقة. فلذلك رب العزة تبارك وتعالى فلم يقل فعاقبها فأنزل بها بل قال فأذاقها وهذا من روعة ما ذكره أضواء البيان في لفتة الآية كمان ذكر في لفتة الآية حتة جميلة قوي رب العزة تبارك وتعالى قال سبحان الله سمى الجوع والخوف لباس واللباس هو ما يكون محيط بالشخص ملتصق به فهو بذلك كما قال فهو بذلك يريد أن آثار الجوع والخوف تظهر على أبدانهم ملصقة بهم. ما هم بيرفعوا رأسهم بيروحوا في الدنيا غير الدنيا يبقى إيه يبقى ده دماغهم مخهم مش وصل له أكسجين مش وصل له أكل مش وصل له سكريات أمال الجسم بقى شكله إيه. فأحاطت بهم هذه العقوبة وأسأل الله العفو والعافية من عقوبات الله عز وجل، وعقوبات الله في المعاصي كثيرة، وقد تطرقت لها قبل ذلك في آثار الذنوب والمعاصي. يا سلم يا رب سلم، إن كانت هنا حرمت الطمأنينة والأمن، أنزلت المعصية والكفر بصاحبها لباس الجوع والخوف، فما أكثر أن يعاقب العبد بالذنب سواء كان يدري أو لا يدري. فمن من نعمة الله إنك تدري إن العقوبة حصلت خلاص فتقدري تفوقي منها، لكن لو كان الأمر سرطاني أو لا يعلم به تلاقي قاعد ياكل في الجسم، قاعد ياكل في الحسنات، قاعد يتحقق به، نسأل الله العفو والعافية، التخبط في الدنيا ومش عارف يكتشف هو أنا عملت إيه، هي الدنيا بتلف بيا كده ليه، هو في إيه، مش عارف، ربنا يعافينا. لذلك المعاصي والذنوب تهلك صاحبها ولو كان ما كان. أما تري أن الذي أخرج سيدنا آدم من الجنة معصية؟ أكله من الشجرة؟ إبليس قربه ربه تبارك وتعالى من العالين فخرج من ملكوت السماء وطرد بالذنوب. أخرج أهل الأرض كافة بالكفر والعناد، كانوا مع قوم نوح، سلطت الريح على عاد، أرسلت الصيحة على ثمود، انقلبت قرى لوط كلها، كفروا بأنعم الله. أنعم الله عز وجل نعمة لم يتلقها صاحبها بالإيمان وأن يردها لصاحبها. وكذلك سيدنا شعيب، وكذلك إغراق سبحان الله فرعون، وكذلك خسف قارون، وما ذكر الله عز وجل من عقوبات. سبحان الله، رب العزة تبارك وتعالى الملك، من يقف ضد الملك جل جلال الله؟ فلذلك ياريت تكتشفي كده إيه اللي خلى فأذاقها الله الباس الجوع والخوف، إيه اللي خلى العقوبات تحق بنا. لازم تلتفتي عشان تعالجي دلوقتي. والله لا حول ولا قوة إلا بالله، براجع كده، اللهم اغفر لي ولكل مسلم، وردنا القرآن العظيم ردا جميلا، قولي الآية وقولها تاني وقولها تالت، قولي هي فيه، هي الذاكرة اتدمرت ولا إيه؟ ده النفر كان الحمد لله يقرأ الآية تثبت. تذكرت، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدأه عاصي. كنت بتجيلك كده ساعة في وقت ما صبح أو مساء تمسكي ورقة وقلم وتجيبي كتاب، ما عندش بتعمل الحركة دي ليه؟ ما عادش في تحصيل ليه؟ سيدنا الشافعي لما شافوا مالك عليه النور قال له إني أرى أن الله قد ألقى على قلبك نور الطاعة فلا تطفئه بظلمة المعصية. فكان يبص للعلم ينطبع الصفحة بذهنه. دلوقتي غفر الله لي ولكم وللمسلمين. تقرأ المسألة هو قصده فيها إيه؟ تفتحي تاني، طب الكتاب ده، طب المصدر ده، طب المصدر ده، على ما يفهمك لو أراد بك فهم. واتقوا الله ويعلمكم الله. حرمان العلم ده إلا حصله من الذنوب، من ربنا يغفر لنا فيس وبتتبعه واتس وقعدة تبدل الرسائل، من تضييع الوقت، من علامات الوقت ضياع الوقت، الأعمار راح تضيع. تيجي بقى تفوقي وتطلبي طلب العلم تيجي تسنفريها، ما بتنسنفرش من أول مرة، الذاكرة مليسة لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه؟ الناس ماشية في الشارع، ربنا عافينا، والله العظيم الرز ما متوفر في الأسواق، الناس محتكرينه الآن عشان ينزلوه بالغالة 25 جنيه بعد ما كان 13 ولا فيه له دعم. الناس ماشية بتاكل في بعضها ليه؟ اللهم إنا نسترزقك فارزقنا اللحم الحياة. الناس اللي ماشية تاكل تقولك سبحان الله العظيم ما عادش الرزق ده على الأغنياء، فما بالك اللي كان أصلا رزقه الحمد لله ظن أن لن نقدر عليه، يعني إنه في ضيق في رزقه، ده بقى منعدم الرزق لا حول ولا قوة إلا بالله. ما حاولش يفكر إن دي في وصلة الدش اللي جاية له، ده ما عندوش حتى فلوس يجيب دش، بيعمل وصلة الدش يشوف عليها أفلام، نسأل الله العفو والعافية، أفلام يعني أسأل الله العفو والعافية، مساخر من حرام لحرام لحرام. وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. أنا أحد السلف يقول إني لأعصي الله عز وجل فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي. حرمان الرزق بل وعدم التوفيق للطاعة. اللهم اغفر لنا ولكل مسلم. شيخ الشيخ أسامة عبد العظيم ربنا يبارك. وانا بقيت قاعده اقول والله لسه اخويا النهارده حكي لي ومعاهم، بقول له هو مات ازاي تعرف؟ قال لي اه نقلا عن، انا قايلها لسه، نقلا عن الشيخ محمد يعقوب والشيخ هاني حلمي ان هو بيخش في الصلاه، اللهم اغفر له وارحمه وارحمنا به على خير حال، بيقول الله اكبر فسكت على غير عادته. فانا يمكن بيستشعر كده الوقوف بين يدي الله عز وجل، يمكن اطال في دعاء الاستفتاح، بيقول والله ما مال. يعني احنا اللي بنشوفهم بيموتوا في الصلاه وهم قمام، بتقوم وقع على المايك، بتتنه ركوع، بتقع على جنب، لا هو عاش، اللهم بارك له واحسبه كذلك الله حسبه، عاش قائما فاماته الله عز وجل قائما. يا عم ما بقوله يعني ما قال لا، فضل ميت واقف، الناس سلمت راحت تسند اللي واقف ده مسنود اصلا، تسنده توديه، فاذا بها كانت سبحان الله كانت الموتة، اللهم ارزقنا ميتة ترضى بها عنه. يعني سبحان الله بيقول بقى على طاعته، بقرأ وبسمع ما شاء الله بالله بالناس، اللهم اني اسألك وما اسعى فضلك، نتمنى على الله حسن الخاتمة. الناس دي بتوفق للطاعة ازاي؟ فانا مش قصدي اقول حاجة يعني، وهم بيقولوا قلتهم يعني ايه ربنا يبارك، هي دي استغفر الله، مش قصدي قلتهم هي دي افورة يعني تدعو بها الناس بتقول لهم علشان تاخذه وتستمير قلبهم، ولا ده بجد بيقف كده يصلي 4 ساعات صلاه العشاء بس هم بارك؟ قال لا ده بجد حقيقه، ده الناس شافت سبحان الله العظيم، وكان عايش ازاي، وكان ما كانش وراء قبلها حاجه وبعدها حاجه، والناس مش بالله بتقول لك سبحان الله من قرأ الخمسه لم ينسى، يعني بتختم القران 5 تجزء في اليوم، القرآن 5 لم ينسى عشان القرآن تبقى محتفظة بيه في صدرها ما تتزوج، ما شاء الله بيسمعوا كل يوم 5 تجزء ازاي وما بينسوش القرآن خالص، ربنا يبارك لهم ازاي. التوفيق للطاعة، الحسنة تجلب الحسنة، السيئة بتطرد الحسن سبحان الله، زي ما السيئة تستجلب السيئة، صاحب السيئة السيئة وراها ورا التانية، فلا يوفق لطاعة. فمن آثار الذنوب والمعاصي إن كانت هنا حرمت الأمن والأمان وأنزلت الجوع، لباس الجوع والخوف، فهي كذلك لها آثار أخرى متعددة. ربنا عافينا، البغض في قلوب الخلق، لكن الناس تمشي ما شاء الله، ربنا حبت لنا خلقه، يجند لنا سماؤه وعبيد أرضه، كل اللي حواليه بيحبه، وضع له القبول صح، إن الله إذا أحب فلانا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم ينادي أهل السماء جبريل، ينادي أهل الأرض إن الله يحب، يس إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، ربنا بينادي جبريل فيحب، وجبريل ينادي أهل السماء عشان بس أضبط الحديث، فيحبون ثم يضع له القبول في الأرض سبحان الله. ومن يهن الله فما له من مكرم، لو أهان نفسه بالمعصية فأهانه الله عز وجل بها، فلن يكرمه أحد، فلن ينشرح له أحد، سلم يا رب سلم، ويتمكن منه الشيطان وجنوده، فلتجدينه محببا لأهل المعاصي، لك اللعب الفلاني بموت فيه والفنانة الفلانية بعشقها ويحط صورها، خلوهم مع بعض ربنا يعافينا، أسأل الله العفو والعافية. كذلك الذنوب تنزل البلايا، ولا يخفى عليكم بلاء الكورونا من شوية وانتشر، نسأل الله العفو والعافية، كل شوية لك فلان انتحر فلان انتحر، والناس اللي بتقتل بعضها ابتلاءات، لا حول ولا قوة إلا بالله، مصائب تنزل على العبد رخ. ليه؟ قال علي بن أبي طالب ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، ويقول ربي تبارك وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والله شفت منظر كده، هو اللي طلع لي والله ما عارفة أحطه مع الرجالة ولا مع الستات، ده راجل لا حول ولا قوة إلا بالله، ودي لبسة أنثى، ده راجل بس بيرقص شرقي وحاطط شخاشيخ، ده راجل بس إيه ده خارم مناخيره عامل زي البقرة عامل الحلق اللي فيها ولابس حلق، إيه ده شر المخلصين اليوم والذين لا يرضون بقضاء الله فيهم ملك متحول جنسي، لا ده تبع ميوله، حرية حرية. إن الله وإنا إليه رجعون. وعزتي وجلالي لا يكون عبد من عبادي على ما أحب ثم ينتقل إلى ما أكره إلا انتقلت مما يحب إلى ما يكره. أثر أعوذ بالله. ولا يكون عبد من عبادي، اللهم اجعلنا على ما تحب، اللهم اجعلنا على ما تحب، على ما أكره ثم ينتقل عنه إلى ما أحب إلا انتقل مما يكره إلى ما يحب. مش حديث، مش قرآن، لكنه معناه ممدوح. ونراه فعلا، نرى هذا الأثر. عارفة كده لما تبقى في أغاني وتوب وترجع للقرآن تبصي بركات من السماء والأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ينقلها مما تكره إلى ما تحب. لو كانت على ما يحب ربنا عافينا، وبدأت تسمع الأغاني وتتفرج على كذا، نبت النفاق في قلبها، حولها الله عز وجل إلى ما تكره. يا لطيف يا رب. فليحذر الجميع من الذنوب والمعاصي، أسأل الله العفو والعافية التي تغير النعم وتبددها. اللهم إنا نسألك عفوا وعافية تشملنا بها بحولك وقوتك، لا حول ولا قوة لنا إلا بك. عارفة وشك المتغير، الحسنة لها نور والسيئة لها ظلمة. يقول ابن عباس إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضا في قلوب القلب. سلم يا رب سلم. وأكبر وأعظم وأخطر أثر للمعصية هذا الحرمان، أسأل الله العفو والعافية. لا والله واحدة كده بقول لها، كانت معايا في الدرس امبارح في المسجد، قلت لها في حاجة جديدة صرحيني، إيه النور ما شاء الله، بالله إيه النور اللي على وشك ده؟ وفي الحقيقة هو صبر على بلاء، أعوذ بك من جهد البلاء، شديد لاقته بالرضا والقناعة والقبول. أنا مش كنت بس بواسيها، يعني أنت سمعاني دلوقتي مش بس واسيها، لا هي فعلا وشها نور قوي قوي قوي، خاضت تجربة ربنا يفرج كربها المكروبين وعافينا والمسلمين. إذا كان اللي بيشك بشوكة كفر الله عز وجل عنه من سيئات، أمال بقى ربنا عافينا كيماوي وسرطانات وطريق طويل، اللهم عافينا كل مسلم لسه مسندينها وجايبينها تبص بصة من نفسها على المسجد. أنا كنتش عايز أحس سبحان الله إزاي ربنا ردها، إزاي الموضوع ربنا يعديه يا رب ويسره، بس فعلا شفتها قلت إيه النور ده، نور الصبر على هذا البلاء. سلم يا رب سلم. بقت قاعدة بقى سبحان الله تنتقل من موطن الآخرة على طول، كما تقول لي أنا قربت كده، طب إيه ربنا يجعله لقاء الحبيب بحبيب، معايشة الآخرة وخلاص، سابت الدنيا من زمان. وكلنا كنا بنقول مش هتخرج من العملية، النور اللي على وشهم ده ايه؟ ثبات وصبر لقوه سبحان الله. شخص في محرابه خلوا بالله فكساهم نورا من نوره، نور الحسنة لها أثر. قرآن كده سبحان ربي عظيم، تقرأي الجزء اللي بعده تبص تلاقي إشراقة في وجهك، تقيمي كده على أحاديث وتشرحيها ولا تنتفعي بيها سبحان الله، تصيبك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله وجه امرئ. الحسنة لها نور والسيئة لها ظلمة، من آثار الذنوب والمعاصي. مش بس أذاقها الله لباس الجوع والخوف، لا حرمها نور الحسنة وابتليت بظلمة المعصية. والله العظيم لو عملوا اللي عملوه عليها غبرت المعصية، ووجوه يومئذ عليها غبرة، ده يوم القيامة وفي الدنيا. ولك فلانة شوفي مكياجها، شوفي الشدة والشاشة، عاملة تلاقي على الفنانين ده هم ربنا عافينا غبرة، بس يمكن لا يراها إلا المؤمن. شوفي كبيرة ازاي وشدة وشها وعاملة في نفسها، يقولك شوفي محافظة على شبابها، محافظة على شبابها، انت ما بتشوفيش، انت بتشوفي بعين أهل الدنيا، لو نظرت بعين أهل الآخرة لرأيت هذه الغبرة التي تكسو وجهها، الانشراح اللي في الصدر اللي بيقول ابن عباس وده ما احوجنا اليه، ونور في القلب نور في القلب، تلاقي واحدة كده اللهم استرنا وإياكم، ربنا عافينا وكل مسلم، وإن للسيئات لسوادا في الوجه وظلمة في القلب. تقولي أنا عندي إحباط، عندي يأس، عندي قلق، نفسيتي تعبانة، باخد مهدأ واثنين وثلاثة، إيه في إيه؟ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. أنت مش راضي عن حالك ليه؟ مش مقتنع، جوزي شخصيته مش عاجباني، بتعب والتعب ما بيجيبليش الانتاجيه ولا بيحقق لي الطلبات اللي انا متطلباها، حاسه ان انا افقر واحده في الحياه، حاسه ان انا حظي اسود، حاسه ان انا كل ده. ربنا عافينا، مش راضيه عن اقدار الله عز وجل فيها، وها خوف كبير، عندي قلق، خواف، رهبه من المستقبل، هعمل فيه ايه؟ هيسيبني، هفلس، هسقط. بلاوي المسلم مش بكده خالص، ما اصاب من مصيبه الا باذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، راضي عن الله، مستكينة الأقدار، هادية، سكنة، سبحان ربي العظيم. بيجيبوا الهدوء ده من الإيمان، بيجيبوا الثبات ده، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة، من الطاعة، والذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، تسكن إلى الله عز وجل، فيسكن الرضا والقناعة قلبها. الناس دلوقتي الا من رحم ربي، ادعي لنا يا حاجه، مش عارفه ايه يا حاجه، الدنيا ضيقه خالص، انا حاسه بقلبي، انا حاسه عندها اسباب السعاده ومفيش سعاده، في حين ان ممكن يكون واحد قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، ما عندوش من ما يجمعون حاجه، ما عندوش من حطام الدنيا حاجه، لكن عنده قلب مطمئن، قلب سعيد، قلب راضي عن الله عز وجل ولو بالقليل، هذه السعادة، هذا الانشراح، هذا النور الذي جعله الله عز وجل في قلوب أولئك أثر من آثار طاعتهم، وعكسه أثر من آثار سيئاته. هي حلقت شعرها ليه بدل فنانة وبتجيب في الحفلة قد كده؟ لا، عندهم ضيق، بس انت مش واخدة بالك، بس ربنا يعافينا، الناس اللي عايزه تشوفهم هي دي الناس اللي عايشه، بتشوفهم عايشه وعايشين في ضيق واكتئاب، نسال الله العفو والعافيه، وحزن. فين فين فين نسال الله العفو والعافيه السكينه الاسريه؟ ليش واحده فيهم مخلفه، واللي مخلفه لحقت الا بالله متجوزه 30 40 مره، واللي متجوزه في الحرام، وحياه اعوذ بالله بائسه الحياه، في حين انك تجدي فضل الله عز وجل المؤمن فلنحيينه حياه طيبه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فذكرنا الله عز وجل بهذه القرية التي لم تشكر نعمة الله، وهي وجود الحرم، وجود الرسول صلى الله عليه وسلم، وجود الرسالة، وجود رحلة الشتاء والصيف، وجود الثمرات كلها تجبى إليها، نعم مليانة لها بها قريش. فقال تعالى ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه، قالهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحجة والسلطان، فما كان منهم إلا أن كذبوه عليه الصلاة والسلام، فحق عليهم فأخذهم العذاب، العذاب السابق من أن الله أذاقهم وألبسهم لباس الجوع والخوف، العذاب في الدنيا وهم ظالمون برد الرسالة ورد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، بل وينتظرهم عذاب أشد من ذلك، وهو عذاب الكافرين المخلدين في النار يوم القيامة بتكذيبهم نبيهم صلى الله عليه وسلم وبردهم لآيات ربهم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، جزاكم الله خيرا. هو الأخوات اللي تسمعني كده